Book 2 52 52 في المتجر و ولا بلاغونيتسي هل نذهب إلى متجر؟ غريمو و ولا بلاغونيتسا ينبغي أن أتسوق Moram ponakupih. أريد شراء الكثير. Rad bi kupil precej stvari. Rada bi kupila precej stvari. أين اللوازم المكتبية؟ Kje je pisarniški material? أحتاج لظروف وورق خطابات. Potrebujem pisemske ovitke in pisemski papir. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Potrebujem kulije in flomastre. أين الأثاث؟ Kje je pohištvo? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Potrebujem omaro in predalnik. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Potrebujem pisalno mizo in polico. أين لعب الأطفال؟ Kje so igrače? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Potrebujem punčko in medvedka. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Potrebujem nogometno žogo in šahovsko igro. أين أدوات العدة؟ Kje je orodje? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Potrebujem kladivo in klešče. أحتاج إلى دريل ومفك. Potrebujem vrtalnik in izvijač. أين المجوهرات؟ Kje je nakit? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Potrebujem verižico in zapestnico. أحتاج إلى خاتم وحلق. Potrebujem prstan in uhane.